وتجد الرجل ايضا صور الابراق، الرجل يحاول ان ينكر بقدر استطاعته مصادر دخله، بحيث اذا رفعت القضيه يبقى القاضي لا يستطيع ان يثبت ان له دخل كذا، اذا يكون له حق كذا. اذا لماذا لا تتراضوا بينكم بالمعروف، ولماذا لا تحكموا شرع الله سبحانه وتعالى بصدق، وتعطى المراه حقها ويعطى الزوج حقه. ولذلك قال هنا لا تضار والده بولدها، يعني بسبب ولدها، بان تكره يعني كمثال تكره على ارضائه اذا امتنعت. ولا مولود له بولد، ولا يضر ايضا الاب بولده اي بسبب ولده، لان يكلف فوق طاقته. واضافه الولد الى كل منهما في الموضعين للاستعطاف، للاستعطاف. لا تضار والده بولدها، فاضاف الله سبحانه وتعالى الولد الى الام. لا تضار والده بولدها، هذه الاضافه المقصود بها الاستعطاف، يعني انت تذكر انت ان هذا ولدها، هذا ابنها، كيف تجعله سببا في سخائها وسببا في تعذيبها. كذلك قوله تعالى ولا مولود له بولده، ايضا تذكير للطرف الاخر من النساء ان هذا ولده، فهذا نوع من الاستعطاف، كيف تجعلونه سببا في يعني اذاه ومضارته. وبلا شك ان هذا يفيد ان الولد لابيه، لان هو بالذات في قال ولا مولود له بولده، الولدات قالت الوالده، اما الاب فقال مولود له، ان الولد مختص اساسا بابيه تضاف اليه وهو من كسبه. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام انت ومالك لابيك، فاختص الولد الاب بهذا. وعلى الوارث مثل ذلك، ما معنى وعلى الوارث مثل ذلك؟ على الوارث يعني يعني وعلى الوارث مثل ذلك. من الذي يرث الأب إذا مات؟ الصبي ابنه. طيب الصبي هل يبقى إذا على الوارث مثل ذلك؟ يعني يجب على الوارث الذي هو الصبي أن ينفق على الأم الذي ترضعه والكسوة والطعام في أثناء هذه الفترة، فترة الرضاعة مثلا، واضح؟ وعلى الوارث مثل ذلك، مثل ما يجب على المولود له المتوفى هذا. نعم. طيب هل الصبي الذي يرضع والذي هو الوارث يتمكن من أن يعطي الأمة نفقتها؟ فإذا يكون لابد أن يكون المقصود إيه؟ ولي اليتيم، ولي هذا الصبي، لأنه هو الذي يكون متمكنا من المال ويرعاه ويقوم بحاجاته منه. فالمقصود هنا وعلى الوارث أي وارث الأب وهو الصبي، يعني على وليه في ماله، على وليه في إيه؟ في مال الصبي. على هنا يعتبر في معنى الوجوب، أن هذا يجب على الولي أن ينفق من مال الصبي على أمه يعني في الرضاعة. مثل ذلك يعني مثل الذي على الأب للوالدة من الرزق والكسوة. فإن أراد أي الوالدان فصالا، فصالا أي فصاما له قبل الحولين صابرا عن تراض، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتساوى. انظر كيف الإسلام يراعي مستقبل الأطفال حتى في حال فراق الوالدين، كيف أنه هنا إن أراد فصالا تساورا الأب والأم معناهم مطلقان، لكن يتشاورا ويتحاورا في ما هو الأصلح لهذا الولد، ما هي مصلحته في الناحية البدنية مثلا. فإن أراد اتصالا عن تراض مثل الإكبار والإكراه من هنا وتشاور في أخذ ورد وشورى لأجل مصلحة هذا الصبي. فإن أراد أي الوالدان اتصالا أي فصاما له قبل الحولين عن تراض، يعني صابرا عن تراض أي اتفاق منهما وتساور يعني بينهما، لتظهر مصلحة الصبي فيه، فلا جناح عليهما، يعني لا جناح عليهما في ذلك. إن رأي أن المدة إذا قلت عن سنتين يكون أكثر فائدة للولد، فلا جناح لا يتحرج من قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ما دام في هذا مصلحة لهذا الصبي. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، إن أردتم هذا خطاب للآباء فقط.

لكن ممكن بعد العقد المرأة تتنازع عن المهر، لكن لا يجوز أبدا أن يتزوج إنسان ويسقط المهر الذي شرع أو الذي فرض شرعا لإظهار خطر المحل. لكن لا يشترط، يعني يصح العقد إذا لم يتم المهر، لم يحدد مهر معين، ويصح العقد بتعديل كل المهر أو بتعديل جزء منه وتأخير يعني الجزء الآخر، لكن لا يجوز أبدا العقد على أن يسقط المهر أبدا، لا يصح هذا، بل لابد من مهر وإن لم يعين ولم يحدد حتى قيمته. والدليل هذه الآية لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني لم تحددوا الفريضة التي هي المهر. هذه حالة امرأة معقود عليها لم يتم مهرها. أي نعم، ما لم تمسوهن أي تجامعهن أو تفرضوا، يعني أو لم تفرضوا لهن فريضة أي مهرا. ولا مصدرية ظرفية أي لا تبعة عليكم في الطلاق زمن عدم المسيس وعدم الفرض بإثم ولا مهر فطلقهن، يعني ليس عليكم إثم، واضح، فطلقهن ومتعوهن. ماذا يكون لهذه المرأة؟ متعوهن يعني أعطوهن ما يتمتعن به، على الموسع قدره، على الغني المتيسر منكم قدره، وعلى المقتر قدره، وعلى المقتر الضيق الرزق قدره، يعني فلا ينظر الى قدر الزوجة ولكن ينظر الى استطاعة الزوج، لانه لن ينسب القدر الى المرأة. ايضا متاعا بالمعروف، متاعا مقصود به تمتيعا، متاعا تمتيعا، لان الفعل تمتعهن، لذلك فسرها تمتيعا، فمتعهن بالمعروف اي شرعا، وهذه صفه متاعة، يعني بالمعروف صفه لمتاع. حقا وهذه صفه ثانيه او مصدر مؤكد، حقا على المحسنين اي المطيعين. ثم قال تعالى مبينا حاله اخرى: وان طلقتمهن من قبل ان تمسهن وقد فرضتم لهن فريضه، هذه حاله اخرى، يعني امراه ايضا معقود عليها لم يمسها لم يطأها لكنه فرض لها فريضة، المهر حدد قدره بالضبط محدد، الفريضة مطلوبة من القطع يعني محددة مقدار محدد. أي نعم، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أن تطأوهن وقد فرضتم لهن فريضة، المهر يعني فنصف ما فرضتم، يعني يجب لهن ويرجع لكم النصف، ويرجع لكم النصف، وهذا في المعقود عليها التي لم يدخل بها ومهرها محدد معلوم، فأنتم لكم النصف وهي تعطى النصف، أو يجب لهن النصف، فنصف ما فرضتم يجب لهن ويرجع لكم النصف. إلا أن يعفون، إلا يعني معنى لكن، أن يعفون يعني الزوجات فيتركنا، إذا عفت عنك وسامحت هذا النصف لا حرج فيها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج، إما أن تعفو الزوجة وإما أن يعفو الزوج فيترك لها الكل. وعن ابن عباس قال: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح للولي إذا كانت محذورة فلا حرج في ذلك، يعني إذا كانت المرأة محذور عليها ولا تملك التصرف فلا حرج أن يعفو الذي جد عفوة النكاح الذي هو وليها، فله أيضا أن يفعل ذلك. وأن تعفو أقرب للتقوى، هذا مبتدا، أن تعفو مبتدا، ينفع كلمة أن تعفو تكون مبتدا، فهم أن المصدر أول، وأن تعفو أقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم، أي أن يتفضل بعضكم على بعض، إن الله بما تعملون بصير، يعني سيجازيكم به،